الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم خروج الدم من الصائم سواء كان بقصد أو بغير قصد، وسواء كان الدم قليلا أو كثيرا كالعبث بحب الشباب أو الأنف وخرج منه دم قليل أو كثير؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن مفسدات الصوم لا يترتب أثرها إلا بذكر وعلم وإرادة، فإذا فعل الإنسان شيئا من مفسدات الصوم وهو عالم بكونها مفسدة وذاكر لصيامه ومريد لفعلها غير مكره، فإنه حينئذ يترتب عليه أثر فعله هذا ويعتبر صومه فاسدا. وأما إذا اختل واحد من هذه الشروط، بمعنى أنه فعل شيئا من المفسدات وهو غير عالم بكونه مفسدا، أو فعله وهو ناس لصيامه، أو فعله وهو مكره غير مريد ولا بمختار، فإن صومه حينئذ صحيح. وبناء على ذلك فالجواب فيه تفصيل. فإذا كان خروج الدم من الصائم كان بغير اختياره وإنما كان اضطرارا وإكراها، فإن خروج الدم في هذه الحالة لا يعتبر بمفسد للصوم ولو كان كثيرا، لأنه غير منسوب في خروجه لإرادة ولا اختيار، وإنما خرج منه الدم بغير اختياره. فخروج الدم وإن كان من جملة مفسدات الصوم إلا أنه لا يترتب أثره وإفساده إلا إذا خرج بالاختيار، فما خرج من الدم من الصائم بغير اختياره فلا ننظر فيه أهو قليل أو كثير، لأنه لا يعتبر حينئذ مفسدا للصوم. وقلنا بأنه غير مفسد للصوم لفوات شرط من شروط ترتب أثر هذا المفسد، وهو الإرادة والاختيار، كالذي يصاب بحادث مثلا أو يصطدم بشيء ويرعف كثيرا، فإنه لا يؤثر ذلك في صومه لأن دمه خرج بغير اختيار منه. وأما الحالة الثانية فهو فيما إذا تعمد الصائم إخراج الدم منه، فهنا نفرق بين الدم الذي خرج، فإن كان الدم كثيرا عرفا فإن خروجه يعتبر مفسدا للصوم قياسا على الحجامة وأولى، فإن الدليل قد دل على أن خروج دم الحجامة من جملة مفسدات الصوم، كما في الحديث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر وهو يحتجم بالبقيع قال: أفطر هذان. واختار ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فالقول الصحيح أن الحجامة من جملة مفسدات الصوم ويقاس عليها من باب أولى خروج الدم الكثير باختيار الصائم. وأما إذا تعمد الصائم إخراج دمه ولكن كان الدم الخارج قليلا عرفا، فإنه لا بأس به ولا يعتبر مفسدا، لأن المتقرر عند العلماء أن اليسير في الشرع لا حكم له، كالدم الذي يخرجه الإنسان في تحليل السكر فإنه دم يسير. فإذا تعمد إخراج الدم وكان كثيرا فإنه يعتبر مفسدا، وإذا تعمد إخراج الدم وكان يسيرا فإنه لا يعتبر مفسدا. والفرق بين الكثير والقليل إنما هو العرف، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة وأن المعروف عرفا كالمشروع شرعا. وأما إذا كان خروج الدم بغير اختياره فلا نفصل في كثيره وقليله لعدم الاختيار، والله أعلم.